بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة، وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه وصححه ابن حبان. وله عن طلق: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابصة: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو في الركوع، فركع دون الصف لأجل أن يدرك الركعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فهذا الحديث فيه مسائل، منها أولا جواز الإسراع لإدراك الركوع أو الركعة، لأن أبا بكر رضي الله عنه أسرع لأجل أن يدرك الركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينافي هذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا ولا تأتوها وأنتم تسعون. فإذا كان السعي اليسير الذي يحصل به إدراك الجماعة فلا بأس به. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا بأس بعجلة لا تقبح. ومنها أيضا من فوائد الحديث النهي عن الدخول في الصلاة قبل الصف، لأن أبا بكر رضي الله عنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصف لأجل أن يدرك الركوع، ومع ذلك نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عذره لجهله، ففيه دليل على العذر بالجهل، وأن الجاهل إذا فعل ذلك فإن صلاته صحيحة. أما الحديث الثاني، حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وهذا الحديث ليس فيه ما يدل على أن هذا الرجل صلى والصف تام أو صلى والصف ليس بتام. وفي الرواية الأخرى: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فالذي يصلي منفردا خلف الصف إن كان الصف الذي أمامه تاما بحيث لا يجد مكانا ولا فرجة فصلى منفردا خلف الصف فصلاته صحيحة. وأما إذا صلى منفردا خلف الصف مع وجود مكان أو فرجة في الصف الذي أمامه يمكن أن يدخل فيها أو أن يصلي فيها فصلاته حينئذ لا تصح. فصلاة المنفرد إنما تصح خلف الصف وحده إذا لم يجد فرجة في الصف الذي أمامه أو مكانا يصلي فيه في الصف الذي أمامه. وأما إذا وجد فرجة بحيث أنه دخل لكن تساهل وصلى لأجل أن يدرك الركعة كما يفعله بعض الناس الآن، تجد أنه يدخل إلى المسجد مع عدم تمام الصف ووجود مكان في يمين الصف وشماله، ومع ذلك يركع خلف الإمام صفا وحده، فمثل هذا لا تصح صلاته. وأما قوله في الرواية الأخرى: هل اجتررت رجلا أو دخلت معهم، فهذه الرواية ضعيفة. والصواب أن الإنسان إذا دخل المسجد ووجد الصف تاما فإنه يصلي خلف الصف ولا حرج عليه، لأنها هنا أربع احتمالات. الاحتمال الأول أن نقول لمن دخل والصف تام: صلي بجوار الإمام أو بجانب الإمام، وهذا يلزم منه مفاسد، منها مخالفة السنة في انفراد الإمام وكونه وحده، ومنها أيضا أنه لو جاء آخر ولم يجد مكانا نقول صلي بجانب الإمام، وحينئذ ربما كان مع الإمام صفا كاملا. الاحتمال الثاني أن يقال له إنه يجر رجلا، يعني يسحب رجل من الصف الذي أمامه، وهذا أيضا فيه مفسدة. أولا أنه جناية على هذا الرجل الذي جذبه واجتره، لأنه نقله من مكان فاضل إلى مكان مفضول. وثانيا أيضا أنه يوغر صدر هذا الرجل. وثالثا أيضا أنه يلزم منه أن يتحرك الصف كاملا وأن يوجد فرجة في الصف، وهذا كله من المفاسد. الاحتمال الثالث أن يقال انتظر حتى يأتي شخص وتصلي معه، وربما يأتي شخص وربما لا يأتي شخص، وحينئذ تفوته صلاة الجماعة. بقي الاحتمال الرابع، وهو أن يقال إذا لم تجد فرجة أو مكانا في الصف الذي أمامك فإنك تصلي وحدك خلف الصف، وتسقط عنك المصافة للعجز، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهنا مسألتان. المسألة الأولى، متى، يعني لو قدر أن شخصا صلى منفردا خلف الصف وحده مع وجود فرجة في الصف الذي أمامه، فمتى تبطل صلاته؟ الجواب تبطل صلاته إذا لم يدخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام من الركوع. فإذا زالت فذيته قبل أن يرفع الإمام من الركوع صحت صلاته. فمثلا هذا الرجل الذي دخل والصف ليس بتام وصلى وحده خلف الصف، لو قدر أن الإمام ركع ورفع وهو وحده مع وجود فرجة فصلاته باطلة. لكن لو دخل معه أحد قبل الركوع أو في أثناء الركوع فإن صلاته تصح، لأنه حينئذ زالت فذيته. المسألة الثانية، لو دخل رجلان إلى المسجد ووجد في الصف فرجة تتسع لواحد منهم فقط، فهل الأولى أن يصف أحدهما في الصف والآخر يصلي منفردا خلف الصف، أو الأولى أن يصطف صفا واحدا ويدع هذه الفرجة لشخص آخر؟ الجواب هو الثاني، الأولى لمن دخل المسجد وفيه فرجة لا تتسع لهما وإنما تتسع لشخص واحد أن يصلي صفا ولا يكون أحدهما في الصف والآخر خارج الصف. أولا خروجا من خلاف العلماء في هذه المسألة، لأن من العلماء من يرى عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف وحده حتى ولو كان معذورا، فخروجا من الخلاف يفعلان هذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.